وترنم للهادي معجزة عليا. أسمع لحديثي وترنم أعرابي جاء للهادي معه ضبط لا يتكلم. يا ربي صل فتعجب منه الأعرابي وتذلل للهادي وأسلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم واسمع يا ربي بغفران للهادي ذي القدر الأعظم. آمنت به وببعثته وبأن الله له كلم. آمنت به وببعثته وبأن الله له كلم. أشهدكم أني خادمه والروح فداه إن سلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم واسمح يا ربي بغفران بالهادي القادر الأعظم. لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب نزلت بكتاب الله حكم. لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له فعلا. يا ربي صل فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم. فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم. فإذا بالغار عنكبة نسجت